النسيان بن آدم بينسى، ولذلك بيكتب يسجل يدون الأشياء اللي عنده، لأن النهاردة أنا فاكر بكرة ناسي، النهاردة عندي أفكار وخواطر و يعني أشياء فاكرها بكرة ممكن أنساها، بعد بكرة ممكن أنساها، هتتنسي بعد فترة ما. ولذلك الواحد بيدون بياخد ملاحظات، بياخد رؤوس أقلام زي ما بيقولوا، مفاتيح الكلمات، كل هذه الأشياء بيلخص يكتب الأشياء كلها اللي هو يعني عايز يتذكرها والأشياء اللي فاكرها. وبالنسبة لي ده ما أكثر ما يحدث لي ولا غيري. حتى الإنسان إذا حب ينزل يشتري أشياء من السوق وتكون أشياء أساسية كلها ضرورية، فلا بد أن يسجلها لأنه هينسى، هينسى شيء منها إلا إذا كان عنده ذاكرة قوية طبعا، و يعني ممكن يفتكرهم ما ينساش مركز، لكن الإنسان قد يعني ينسى كما ذكرت، فأشياء مش هيجيبها، سواء كان أشياء من الملابس أو من السوبر ماركت، من مكتبات، من أي جهة هيذهب إليها، قد ينسى أشياء، يعني هيلاقي حاجات أخرى ممكن تخبخ ولا تشغله ولا تنسيه يعني. ولكن كمان قد يستطيع أن يتذكر الأشياء لو عايزها ويركز فيها جامد شوية. فطبعا التدوين مهم، سواء بالقلم أو بالكلام، إذا كان عنده تسجيل ولا يعني يستطيع أنه يسجل الأشياء اللي هو عايزها حيث يستعيدها في أي وقت. فده يعني من زمان الإنسان بدأ يسجل ويدون منذ القدم على الحجر، في الكهوف، على الصخر زي ما بيقولوا، على الورق البردي، على أي شيء، على الأواني، على الملبوسات، ما أكثر ما نجد هذه الأشياء، وهي أصبحت ديكور طبعا وزينة في هذه الأيام، ولكنها كانت زمان أساسية الأشياء اللي بيسجلوها. فالتسجيل دوت مهم جدا عشان الإنسان ما ينساش هو يعني الأشياء اللي صارت إيه واللي حدثت إيه في مراحل مرت من حياته، وهذا هو بشكل يستطيع أن يستعيدها.